يقول هذا ما هو حكم ما يسمى بخاتم الرضا، يعني خاتم الخطوبة، يعني هو عنده اسم بالفرنسية على كل، وترجموه يعني لفظا وفعلا. هذا الأمر اللي تكلمنا عليه كم مرة وهو خاتم الخطوبة، هذا منبني على عقيدة التثليث عند النصارى، عقيدة التثليث عند النصارى، وهذا هم أعلنوا به وذكروه في بعض مجلاتهم كما نقل بعض العلماء ذلك. فالنصراني إذا جاء للخطبة يعني يقول باسم الأبي والابن وروح القدس، ويضع خاتم الخطبة في هذا الأصبح اللي هو البنصر الرابع في العدد. فهذا الوضع مبني على عقيدة التثليث، ولهذا اللي راهم اللي خاطبين اللي مزوجين وداروا يشوف صبح يشوف اسم صبار ديال الخاتم، يبقى هذا كل واحد يشوف لما يمرق أصحابه لي دايلي يبقى هذا هو فعله عن جهل، ما وش عارف العادة مشات هكذا، فرنسا ما راحت تشالوا لي خلات ما خلات من عادات قبيحة، فقالت هذه العادة. هذا مبني على عقيدة النصارى باسم الأبي والإحاكي الكفر ليس بكافر، باسم الأبي يقولون والابن وروح القدس وبعدين يضع خاتمهم، وهذا في مجلات نصرانية يقولون أن هذا الفعل هو مبني على دينهم، فصار عندنا يقلدون بدون أن يعلم. فإذا عرفت الآن لا يجوز لك من الآن أن تفعل هذا، لا يجوز، هذا الفعل غير جائز. والخطبة في الشريعة عند أحكام، يعني في أحكام شريعتنا ما عندناش أحكام الخطبة، يوجد أحكام الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع في قلب رجل خطبة امرأة فلينظر إليها، إذا قذف الله في قلب رجل خطبة امرأة فلينظر إليها. فالخطبة أن يقصد أهلها مع أهله قاصدا البنت الفلانية للزواج، ويتكلم الأهل فيما بينهم ويقع التراضي في أن ينظر إليها، فينظر إليها وينظر إلى ما يعجبه منها فيمضي أو يحجب، يمضي أو يحجب. فإذا قال قابلة بعد ذلك تترتب أمور أخرى، يتفقون على المهر ويتخذون يوما، يجعلون يوما للعقد وهكذا. فلا يحتاج إلى هذه العادات، خاصة وأنها مبنية على دين النصارى، وفي ديننا ما يكفي ويشفي ويهلي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.